وقد برئت عودتهم من الأحاديث الضعيفة. لماذا؟ وقت في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم. حتى إنه الإمام النووي حتى إنه في ذهابه في الطريق وإن بقي وإنه بقي على التحصيل على هذا الوجه 6 سنين متصلة. وكان النووي أيضا أول طلبه يقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا في اليوم الواحد 12 درسا على الشيوخ، درسين في الوطيس وثالثا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين وخامسا في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جندي في النحو ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيتي في اللغة ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه تارة في اللمع لأبي إسحاق وتارة في المنتقى للفخر الرازي ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين أي التوحيد. قال النووي وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل، أعلق يعني أكتب شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة، وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. وطالع الشيخ عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر الحنبلي المغني للموفق ابن قدامة رحمه الله 23 مرة حتى كاد يستحضره، حتى كاد يستحضره. أي نعم. من ذلك أيضا علو همتهم في حفظ العلم الشريف، فقد قال أبو زرعة كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، يعني 1000000 حديث، حديث عن الأسانيد والمتون. فقيل له ما يدريك؟ قال ذاكرته وأخذت عليه الأبواب. وقال سليمان بن شعبة كتبوا عن أبي داود 40,000 حديث وليس معه كتاب، يعني أملى على تلامذة 40,000 حديث الإسناد والمتن وليس معه كتاب ينظر فيه. وقال أبو زرعة الرازي أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد، وفي المذاكرة 300,000 حديث. وقال هشام الكلبي حفظ ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد، كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن فدخلت بيتا وحلفت ألا أخرج حتى أحفظ القرآن، حلف أنه ما يخرج من هذا البيت إلا بعد أن يحفظ القرآن الكريم. صح أخر متن على سند آخر فوجعلوا متن هذا الإسناد هذا وإسناد هذا المتن هذا، ودفعوا إلى كل واحد 10 أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس. مشهور هذا الامتحان علماء بغداد الإمام البخاري لما قدم عليه، فاجتمع الناس وانتظر أحدهم لا أعرف، وسأله عن حديث آخر ثاني حديث قال لا أعرفه، وكذلك حتى فرغ من عثرته كل حديث يتلو على البخاري فيقول له البخاري لا أعرفه. طبعا العوام واقفين يقول ايه البخاري ده اللي الناس مخدوعه فيه، كل الاحاديث مش عارف ولا واحد منها، فكلما يقول لا يعرفه كلما يعني يقل في نظر العوام وكلما في نفس الوقت يرتفع في عيون العلماء. واضح؟ اي نعم. فكان الفقهاء يلتفت بعضهم الى بعض ويقولون الرجل فهم، ومن كان لا يدري قضى على البخاري بالعجز، ثم انتدب اخر ففعل كما فعل الاول والبخاري يقول لا اعرفه، ثم الثالث الى 18 أنفس وهو لا يزيدهم على لا اعرفه. فلما علم انهم قد فرغوا، انظر الى قوه الذاكره، قوه الذاكره الشيء لا يكاد يتصوره الانسان بعدما سمع 10 أحاديث شيء يعني عجيب سبحان الله، نور من الله سبحانه وتعالى. التفت اليهم بعدما عرف انهم فرغوا من 100 حديث ثم قال، التفت الى الاول منهم فقال اما حديثك الاول فكذا والثاني كذا والثالث كذا الى 10 أحاديث بنفس الترتيب وبنفس الاخطاء وبنفس الاخطاء كررها ثانية الاول، يعني تلا 10 أحاديث كما رواها وقد اختلط في الاساليب وقلبت المتون. فرد ثم بعد ذلك بعدما فرغ من فردها اعادها مصححه واعاد الاسناد الى موضعه والمتن الى حديثه وهكذا، فرد كل متن الى اسناده وفعل بالاخرين 10 الاخرين 9 الاخرين مثل ذلك، فاقر له الناس بالحفظ. فكان ابن صاعد اذا ذكره يقول ذلك الكبش النطاح، يمدح الامام البخاري بالكبش النطاح، يعني الذي يغلب في الايه في المطاوله والمحاوره. وقال ابن النجار سمعت شيخنا عبد الوهاب ابن الامين يقول كنت يوما مع الحافظ ابي القاسم ابن عساكر وابي سعد ابن السمعاني نمشي في طلب الحديث ولقاء الشيوخ، فلقينا شيخا فاستوقفه ابن السمعاني ليقرا عليه شيئا وطاف على الجزء الذي هو سماعه في خريطته،